اقفل الباب وخش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء مع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 140 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، رقم 120، وهو المجلس 44 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا فيها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة بإذن الله إن شاء الله عز وجل إلى الصفحة رقم 196 من المجلد الخامس من هذه الموسوعة. وصلنا فيها وكنا كان الكلام فيه على غزوة بدر الكبرى، والكلام ما زال مستمرا على غزوة بدر الكبرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهليهم بمكة. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة كتب مصاب قريش الحي سمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام وامية بن خلف وزمعة بن الاسود ونبيه ومنبه. حياكم الله، حياكم الله يا شيخ، طيب الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وحسنا. ونبيه ومنبه بن الحجاج وابو البختري بن هشام. فلما جعل يعدد اشراف قريش قال صفوان بن اميه: والله اني يعقل هذا، فسالوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن اميه؟ قال: هو ذاك جالسا في الحجر، قال: والله رايت اباه واخاه حين قتل. قال رحمه الله عز وجل: قال موسى بن عقبه: ولما وصل الخبر الى اهل مكه وتحققوه، قطعت النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل. وقد ذكر السؤالي رحمه الله عز وجل عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه قال: لما كانت وقعة أهل بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن. سمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول: أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصر، أبادت رجالا من لؤي وأبرزت خرائد، يضربن الترائب حسرا، فيا ويح من أمسى عدو محمد، لقد جار عن قصد الهدى وتحير. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب. قال كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت. وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامهم، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله أغزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا. قال: وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرات زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر. إذا أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره على ظهري. لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان ظهره إلى ظهري، فبين هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان، واسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، قد قدم. قال فقال أبو لهب: هلم إلي، فعندك لعمري الخبر. قال فجلس علي والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، أيم الله. مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت الطون بالحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته فاحتملني وضرب بالأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسي شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده. فقال موليا ذليلا: فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. قال رحمه الله عز وجل: زاد يونس على المسحق، فلقد تركه ابنه بعد موته 3، فلقد تركه ابنه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن عليه لعنة الله. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته، لا تدفنانه. فقال: إنا نخشى عدوى هذه القرحة. فقال: انطلقا فإني أعينكما عليه، فوالله ما غسلوا إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا عليه الحجارة. قال رحمه الله عز وجل: وقال يونس عن ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبيد الله بن الزبير عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وأنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني يحيى بن عباد عن أبيه قال: ناحت قريش على قتلهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا في بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يقرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. قلت: هذا من تمام ما عذب الله به أحياهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له 3 من ولده، ومعه زمعة وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي على بنيه. قال: فبينما هو كذلك إذ سمعنا إيحة من الليل، فقال الغلام له وكان قد ذاب بصره: انظر، هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، يعني ولد زمعك، فإن جوفي قد احترق. قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. قال: فذاك حين يقول الأسود: تبكي أن أضل لها بعير، ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تكاثرت الجدود، على بدر صارت بني صيص، ومخزوم وراهط أبي الوليد، وبكي إن أبكيت على وبكين إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود وبكيهم ولا تسمي جميعا ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي ألقد سأل بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا قال رحمه الله عز وجل: فصل في بعث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: كان في الأسير أبو ودعة، أبو ودعة بن ضبيرة السامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبي. فلما قالت قريش: تعال لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يرب عليكم محمد وأصحابه. قال المطلب بن أبي ودعة: هذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، صدقتم، لا تعجلوا. وانسل من الليل وقدم المدينة، فأخذ أباه بـ4000 فانطلق به. قلت: وكان هذا أول أسير فودي. ثم بعثت قريش في فداء أسراهم، فقدم مكرز بن حفص بن الأخياف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف. فقال في ذلك: فقال في ذلك آثرت سهيلا، فلا أبتغي أسيرا بي من جميع الأمم. وخندف تعلم أن الفتى فتاهم سهيل إذا يظلم. ضربت بذي الشفر حتى انسنى، وأكرهت نفسي على ذي العالم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بن عمرو بن لؤي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل بي فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قلت: هذا حديث مرسل بل معضل. قال ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا أنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. عليكم السلام وبركاته. قلت: هذا المقام هو الذي قامه سائل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف كما سيأتي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا. قال: اجعلوا رجلي مكان رجلي وخلوا سبيله حتى يبعث عليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرازا عندهم، وانشد له ابن اسحاق في ذلك شعرا انكر ابن هشام. قال ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر، وكان في الاسر عمرو بن ابي سفيان صخر بن حرب. قال ابن اسحاق: وكانت امه بنت عقبه بن ابي معيط. قال ابن هشام: بل كانت امه اخت ابي معيط. قال ابن هشام: وكان الذي أسر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، قال: فقيل لأبي سفيان: افدي عمرا ابنك. قال: يجمع علي دمي ومالي. قاتلوا حنظلته وأفدي عمرا، دعوه في أيديهم امسكوا ما بدلهم. قال: فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة، إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بن عمرو بن عوف، ثم أحد بن معاوية معتمرا، ومعه مرية له، وكان شيخا مسلما في غنم له بالنقيع، فخرج من هنالك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به، ولم يظن أنه يحبس المكان، إنما جاء معتمرا، وقد كان عهد قريش لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا بخير. فعاد عليه أبو سفيان ابن حرب بمكة، فحبسه ببني عمرو، وقال في ذلك أرهط ابن أكل أجيب دعاه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلاء، فإن بني عمرو لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم من قبل. قال فأجاب حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقال يقول لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى بعض حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبل. قال ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا خبره، وسألوا أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفك به صاحبهم، فأعطاهم النبي، فبعث به إلى أبي سفيان، فخلى سبيل سعد. قال ابن إسحاق وقد كان في الأسرى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس بن أمية خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته زينب. قال ابن هشام وكان الذي أسرى قريش ابن الصمة أحد بني حرام. قال ابن إسحاق وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خد... كانت أمها هالة بنت خالد أخت خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب، وكان لا يخالفه، وذلك قبل الوحي. وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية أم كلثوم من عتبة ابن أبي لهب. فلما جاء الوحي أقبل، قال أبو لهب اشغلوا محمدا بنفسي، وأمر ابنه عتبة، فطلق ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فتزوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومشوا إلى أبي العاص، فقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت. قال لا والله إذا لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهري فيما بلغني، قلت والحديث الذي بذلك في الثناء عليه في صهري ثابت في الصحيح كما سيأتي. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مكة ولا يحرم مغلوبا على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص، وكان لا يقدر أن يفرق بينهما. قلت إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة 6 من الهجرة كما سيأتي بينهم إن شاء الله عز وجل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل، حدثني يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. قال وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوا وردوا عليها الذي لها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب، يعني أن تهاجر من المدينة، فوفى أبو العاص بذلك كما سيأتي، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق رحمه الله عز وجل هاهنا، فأخرناه لأنه أنسب الله تعالى أعلم. وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وعقيلا ونوفلا ابني أخويه بمئة أوقية من الذهب. قال ابن إسحاق فكان ممن سمي لنا ممن عليه رسول الله صلى الله ممن من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرى بغير فداء، من بني أمية أبو العاص بن الربيع، ومن بني مخزوم المطلب بن حنطب ابن الحارث بن عبيد بن عمرو بن عمر بن مخزوم، أسرى بعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه. وقال ابن هشام كان الذي أسرى أبو خالد بن زيد. قال ابن إسحاق وصيفي بن أبي رفاع ابن أبي رفاعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابه فأخذوا عليه لبعثنا لهم بفدائه، فخلوا سبيله ولم يفلهم. فقال حسان بن ثابت في ذلك: وما كان صيفي ليوفي أمانة فقفى ثعلب أعيا ببعض الموارد. قال ابن اسحاق وابو عزة: عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جماح كان محتاجا ذا بنات، قال: يا رسول الله، لقد عرفت ما لي من مال، واني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ عليه الا يظاهر علي احدا. فقال ابو عزة: يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك: من مبلغ عني من مبلغ عن من مبلغ عني الرسول محمد بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق، ولود عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه، ولعب المشركون بعقله فرجع عليهم. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر به فضربت عنقك مساتي في غزوة بدر، وقال إن ويقال إن فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه الصلاة والسلام. قال ابن اسحاق: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ويلقون منه عنان وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير في أسرى بدر. قال ابن هشام: والذي أسرى رفعت بن رفع أحد بني زريق. قال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن جعفر عن عروة قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاءه، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعد لو ركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة، ابني أسير في أيديهم. قال: فاغتنم صفوان بن أمية فقال: علي دينك، أنا أقضيه عنك، أنا أقضي عنك وعيالك ما عيالي، وأسيم ما بكوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك. قال: سأفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمار إلى عمير بن وهب قد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله. عمير بن وهب ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحرزنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. وقال: فأدخل علي. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوه عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. ثم دخل بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسلوا يا عمر، اذنوا يا عمر. فدانا، ثم قال: أنعموا صباحا. وكانت تحيتها للجاهلية بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية للجنة. قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد إن كنت بها لحديث عهد. قال: فما جاء بك يا عمال؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أن توصفاني ابن أمية في الحجر، فذكرت ما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير: أشهد أنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضر إلا أنا وصفان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان في دين على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أودي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقوا بمكة. وكان صفوان حين خرج عمر بن أبي يقول: أبشروا بوقعات تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه، فحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. قال ابن إسحاق: فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. قال ابن إسحاق رحمه الله: قال عمير بن وهب أو الحارث بن شام هو الذي رأى عدو الله إبليس. قال: هو الذي رأى عدو الله إبليس حين أنك صاع على عقبه يوم بدر وفر هارب، وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وكان إبليس يومئذ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما نزل من القرآن في قصة بدر. قال: ثم إن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تكلم على ما نزل من القرآن في قصة بدر، وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرها، فأجاد وفاد. وقد قصنا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، فمن أراد الاطلاع على ذلك فلينظر ثم. ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تسمية من شهد بدرا من المسلمين. قال: حرف الألف. قال: ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا من المسلمين، فسرد أسماءهم، فأسماء من شهد من المهاجرين أولا، ثم أسماء من شهد من الأنصار أوسيا وخزرجها، إلى أن قال: فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار، من شهد ومن ضرب له بسهم وأجره 300 رجل و14 رجلا، من المهاجرين 83 ومن الأوس 61 ومن الخزرج 170 رجلا. وقد سردهم البخاري في صحيح مرتبين على حروف المعجم بعد البداية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. هذه تسمية من شهد بدرا من المسلمين مرتبين على حروف المعجم، وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره، بعد البداية باسم رئيسهم وفخرهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: الحرف الألف. أبي بن كعب النجاري سيد القراء. الأرقم بن أبي الأرقم وأبو الأرقم وعبد مناف بن سعيد بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، وأسعد بن يزيد بن الفاكي بن يزيد بن خلدة بن عامر بن عجلان، وأسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم. كذا قال موسى بن عقبة بن غنم. كذا قال موسى بن عقبة. قال الأموي: سواد بن رزان بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه. وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: سواد بن رزيق بن ثعلبة. قال ابن عائشة: سواد بن زواء ابن زيد وسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط. وقال وسير بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت ابن ثابت الخزرجي. ولم يذكر موسى بن عقبة. أنس بن قتادة ابن ربيعة بن خالد ابن حارث الأوسي كذا سماه موسى بن عقبة، وسماه الأموي في السيرة أنيسا. قلت وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى عمر بن الخطاب لما روى عمر بن شبة النميري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي عن سمامة بن أنس قال قيل لأنس بن مالك شهدت بدرا؟ قال وأين أغيب عن بدر؟ لا أم لك. وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي عن مولى موسى لأنس بن مالك أنه قال لأنس شهدت بدرا؟ قال لا أم لك. وأين أغيب عن بدر؟ قال محمد بن عبد الله الأنصاري خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه. قال شيخنا أبو الحافظ الحجاج المزي في تخبير في تهذيبه هكذا قال أنصاري، ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي. أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار. وأنس الحبشية الحبشي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوس بن ثابت بن المنذر بن النجري. وأوس بن قولي بن عبد الله بن حارس وابن عبيد بن مالك بن سالم ابن غنم بن عوف ابن الخزرجي وقال موسى ابن عقبة. وقال موسى ابن عقبة أوس بن عبيد الله ابن الحارث ابن خولي أوس بن الصامت الخزرجي أخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وأياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب ابن قي ابن غيرة بن سعد بن ليث بن بك ابن بكر حليف بن عدي بن بكر. قال رحمه الله ذي حرف الباء. بجير بن أبي بجير حليف بن النجار وبحاث بن ثعلبة بن خضر بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي حليف الأنصار. وبسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن يزيد بن زيد ابن عمرو بن سعيد بن دبيان بن رشدان ابن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني حليف بن سعيد ساعدة ووحد العينين وهو وعدي بن أبي الزغباء كما تقدم. بشر بن البراء بن معرور الخزرجي الذي مات بخيبر من الشاة المسموم رضي الله تعالى عنه. وبشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، ويقال إنه أول من بايع الصديق رضي الله تعالى عنه. بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من الروحاء واستعمله على مدينة وضرب له بسهمه وأجره. قال رحمه الله عز وجل حرف التاء تميم بن يعار بن تميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدار بن عوف بن حارث بن خزرجي. وتميم مولى خراش بن الصمة وتميم مولى بني غنم بن السلم. وقال ابن هشام هو مولى سعد بن خيثمة. قال رحمه الله عز وجل حرف الثاء حرف الثاء. قال ثابت ابن أكرم بن ثعلبة بن عدي العجلان ابن ثابت ابن وثابت بن ثعلبة. وقال ثعلبة هذا الجزع بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن ثعل بن سلمة. وثابت ابن خالد بن النعمان ابن خنساء بن عسيرة نصرة بن عبد ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار النجاري، وثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، وثابت بن زائد بن هزال الأخدرجي، وثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية ابن زيد بن مالك بن الأوس، وثعلبة بن عم ابن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري، وثعلبة بن عمرو بن محسن الخزرجي، وثعلبة بن غان بن عنمة ابن عدي ابن نبي السلمي الثاق، وثقف بن عمرو بن بني حجر آل بني سليم، وهو من حلفاء بني كثير بن غان من ابن دودان بن أسد. قال رحمه الله عز وجل: حرف الجيم. جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهر بن حارث بن دينار بن النجار والنجاري، وجابر بن عبد الله بن رئاب بن رئاب بن نعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي، أحد الذين شاهدوا العقبة. وقلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن حرام السلمي أيضا، فذكر البخاري فيهم في مسند عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: وكنت أميح لأصحاب الماء يوم بدر. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لمحمد بن عمر يعني العقدي هذا الحديث، فقال: هذا وهم من أهل العراق، وأنكر أن يكون جابر شهد بدر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزات. ورواه مسلم، قال رحمه الله عزيز، ورواه مسلم عن أبي خيثمة عن روح وجابر بن صخر السلمي وجبر بن عتيك الأنصاري وجبير بن ياسر الخزرجي. نكتفي بهذا القدر، نقف على حرف الحاء من أسماء من شهد بدرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.